محمد بن الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه، بعثه الله تبارك وتعالى وهذا العالم يمور بالجهالات والضلالات والفتن والبدع والخرافات والظلم واستعباد البشر والطغيان الذي بلغ ذروته عند بعثته صلى الله عليه وسلم. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله الله عز وجل ليقول للعالم إن هذا الدين جاء لينصح ما قبله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وليقول لهم إن الظلم والبغي والعدوان والطغيان وعبودية البشر من الأباطرة والملوك والأحبار والرهبان، كل ذلك قد انقضى زمانه وولى على عقبيه بظهور شمس الهدى والتوحيد، وأعلنها صلى الله عليه وسلم صريحة للعالم كله: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنحطن قلوبهما في سبيل الله عز وجل. أرسله الله تبارك وتعالى ليحذر البشر من الأغلال التي غانت عليهم، من الشهوات التي أبعدتهم عن الله، أنستهم اليوم الآخر، من تلك الضلالات والدجل الذي تعوده قطاع الطريق إلى الله. فإذا أرادت الأمم والشعوب أن تهتدي إلى الله جاء قطاع الطريق يقطع عليهم ذلك وليرجوهم وليلبسوا عليهم دينهم. فجاء محطم الصواريخ صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس جميعا أنه لا كرامة للإنسان إلا بالإسلام، وأنه لا خير ولا حرية ولا فلاح للبشرية إلا بالإسلام وبهذا الدين، وأن كل دين قبله فهو باطل، إن الدين عند الله الإسلام. وبعثه الله تبارك وتعالى في هذه الأرض التي اختارها واصطفاها منذ أن أرسل إبراهيم عليه السلام وأمره ببناء هذا البيت الأخير لتكون هذه الأرض ولتظل هذه البلاد مهوى للأفئدة ومهبطا للخير والحق ومنفعا للنور ومشرقا له في أنحاء العالم والمأمورة جميعا. ثم قدر الله تبارك وتعالى والأيام كما ذكر عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس أن تقهقر المسلمون بعد أن فتحوا البلاد وحكموا العباد ونشروا هذا الخير العظيم، وهلك كسرى وهلك قيصر. قدر الله تبارك وتعالى أن تعود الدولة مرة ثانية للكفر في ظل هذه الحضارة الغربية الزائفة التي لا يشك أحد فيما أنجزت من تقدم مادي، ولكن الإفلاس الشديد والوهن والإخفاق الكبير أتاها في الجانب الإيماني وهم يعترفون بذلك. واكتسحت هذه الحضارة كما تلاحظون وكما يرى العالم اليوم معظم المعمورة، وأخذت تنشر مبادئها وقيمها وأخلاقها التي تبعد البشر عن الله، التي ترجع في كل أمر من أمورها إلى المادة، إلى الدنيا، إلى المتاع الفاني. لا يرفع الإنسان في ضمن قيم هذه الحضارة رأسه إلى السماء ولا يتذكر الله تبارك وتعالى. تنكرت لدينها الذي كان لديها وولدته عن آبائها وأجدادها وهو النصرانية، كما تنكرت لكل دين أو فضيلة أو خلق إلا المتاع الشهواني الذي يرون أن الإنسانية لا تكون حرة بزعمهم إلا إذا كانت كذلك.